ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعله الخلفاء الراشدون من بعده. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في آخر حياته أراد أن يخطب في الحج خطبة يبين فيها أمورا كثيرة كانت في نفسه، فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشار عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وبقية العشر المبشرين، فلما استشارهم أنه سيخطب في حجته الأخيرة بهذه الخطبة منعه كبار الصحابة وقالوا يا أمير المؤمنين إنك إذا خطبت في الحج فإن في الحج عوام الناس فيأخذون كلامك ويحملونه كل محمل، أي كل يفسره برأيه وينتشرون في الناس فتكون الفتنة، فانتظر حتى تأتي المدينة وتقول ما شئت. فمنعوه أن يفعل ذلك رضي الله عنه وعنهم. فهذا هو الفقه، أن تعليم الناس أمر عظيم، ولذلك من يعلم الناس يحتاج إلى أن يكون في حيطة، ويحتاج إلى أن لا يقتصر على العلم والمعلومات، ولكن عليه أن يعلم كيف يخاطب الناس وكيف يوجههم. مثلا حينما يأتيك الرجل وهو فزع مرعوب وقد أصاب ذنبا من الذنوب أو حدا من الحدود وقد بلغ به الأمر المبلغ ويريد أن يتوب ويريد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا قد فرغ من وعظه، فتحتاج أن تذكره بالرجاء وتقول له إن رحمة الله واسعة وإن الله غفور رحيم وثق بالله سبحانه وتعالى، فإن الله نعم المولى ونعم النصير، وهذا الذنب الذي أصبته لا يضر الله عز وجل، فإنه لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة المطيعين، وتذكر له نصوص السنة والكتاب والسنة التي تقوي الرجاء لأنه شديد الخوف. وإذا جاءك متهتكا أو رأيت رجلا متهتكا في حرمات الله مصيبا لحد من حدود الله فتقرعه بقوارع التنزيل وتخوفه بالله وتزجره فهذا وتأطره على الحق أطرا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من رعاية الحال وما يناسبه من المقال. فالمقصود أن هذا الحديث ينبه العلماء من فوائده أن تعليم الناس أو تبليغ الشرع للناس ينبغي أن ينظر فيه إلى ما فيه الدرء المفسدة وحصول المصلحة وتحقيق مقصود الشرع من هذا البلاغ، فإذا كان البلاغ سيؤدي إلى فتنة فإنه يرجئه الإنسان إلى زوال تلك الفتنة. وهذا معروف عند أهل العلم رحمه الله، معروف من سبر أخبار الصحابة رضوان الله عليهم وما كان منهم يجد منهم ذلك جليا. فالمقصود أن معاذ رضي الله عنه أخبر بذلك خوفا من كتمان العلم ونفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول إنني موظف في إحدى الشركات بدوام 8 ساعات وعملي أقوم بتخليصه بسرعة وأذهب إلى البيت قبل نهاية الدوام بساعة أو ب3 ساعات، هل علي إثم وجزاكم الله خيرا؟ إذا طلب من الإنسان العمل ساعات معينة في مكان، يعني أن يجلس على مكتب أو يجلس في مزرعة أو يجلس حارسا لمال وحددت الساعات التي يجلسها، فالواجب عليه أن يجلس هذه الساعات حتى ولو لم يكن هناك عمل. فإذا خرج فإنه حينئذ يأثم بخروجه إلا أن يأذن له صاحب العمل. فالموظف إذا طلب منه أن يبقى 8 ساعات يجب عليه أن يتم هذه 8 ساعات، وإذا فرط في شيء منها وضيعه فإنه محاسب في الدنيا والآخرة، لأن هذا هو العقد، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود أي بما تعاقدتم عليه، فالذي حصل بين العامل وبين صاحب العمل أن تعمل 8 ساعات في شركة، في مؤسسة، في عمل حكومي، في عمل خاص أو عام، أنت ملزم بهذه المدة الزمانية. كونه يأتيك عمل أو لا يأتيك هذا ليس به العبرة، لا عبرة به، العبرة بأن تبقى الساعات المحددة في المكان الذي يطلب منك أن تكون فيه. ومن هنا لا يجوز لك الخروج إلا إذا استأذنت وأذن لك